رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا وضعف المستضعفين. اللهم إنا ضعفاء، فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة غافر، أو سورة لها اسم ثاني اسمه إيه؟ سورة مؤمن، سورة مؤمن، لأن القصة الرئيسة فيها أو القصة الرئيسة فيها هي قصة مؤمن آل فرعون، وهي أول الحواميم أو أول آل حاميم. وحاميم كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه الصحابي الجليل، قال أن الحواميم ديباج القرآن، ديباج القرآن يعني أغلى وأحلى ما في القرآن، والقرآن كله حلاوة وغلاوة وجمال. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لباب القرآن، آل حاميم لباب القرآن يعني قلب القرآن والخلاصة التي تستخرج من القرآن. وسورة غافر أو سورة مؤمن مكية، نزلت في العصر المكي، لكن فيها تقرير حازم جازم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والحقيقة كان المفترض أن عنوان موضوعنا، لكن أنا مقلف في الموضوع لقيت يعني الأمور تحتاج إلى غير هذا، لأنه تكلمنا في سورة غافر لما رجعت كده بعض ما كتب أن كتبت عنها، تكلمنا عنها في 2010 و2012 أو 2013 2014، ودي نتكلم السنة دي في سورة غافر. كان كل مرة لينا فيها مدخل، ولا زال فيها مداخل تنفع يعني لها يعني تأخذ منها عنوان واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. لو أخذنا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ده موضوع عاوز توسيع يعني، ويحتاج إلى تفصيل، ويحتوي إلى معاني كثيرة، على معاني كثيرة. لكن العلماء قالوا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ده خلاصة وقاعدة وقانون يستخرجه القرآن من القصص. وغالبا كلما ذكرت قصة في القرآن أو مجموعة من القصص، في آخر القصة القرآن يديك قانون، لأن المطلوب من القصص في القرآن العبرة، أن نعتبر منه ونتعلم ونأخذ نافذة للتوعية من القرآن ومن القصص. وده درسنا، احنا دروسنا نقول الفجر نافذة على القرآن من خلال أن القرآن حملة توعية لعقول البشر وتربية وتهذيب للنفوس. فقالوا أن العلماء بيقولوا دائما لو تتأملت في كل قصة يديك القرآن في الآخر قاعدة كده، هذه القاعدة هي قانون، يعني يخرج من القصة بقانون، بمعنى أن الكلام ده إذا كان حصل في القصة الفلانية مع قوم نوح أو قوم موسى أو قوم هود أو قوم صالح، لكن هو قانون عام يحدث في كل زمان وفي كل مكان، الله له سنن لا تتغير ولا تتبدل، قانونه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ده قانون. وقال لك إذا كانت الآية دي نزلت في مكة وكان لسه النبي عليه الصلاة والسلام في عز في في في العصر وفي عصر الاضطهاد والاستضعاف والاستهانة من الكفار والتهكم والسخرية من الكفار لرسول الله وللمؤمنين، فكيف تقرر هذه القاعدة وكيف تفهم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وهم في الحياة الدنيا أذلاء ومعاملين معاملة في اضطهاد وقعدوا في الشعب 3 سنين النبي محاصر ما حدش يبيع معه ولا يشتري وعاوز يأكل ما فيش أكل ما فيش شرب وإذلال ما بعده إذلال وضعف ما بعده ضعف، كيف ينزل القرآن يقول إنا لننصر وكمان بيان لننصر ما قالش نصرنا، لو قال نصرنا يجي بتكلم عن قوم نوح والأحزاب اللي جينا من بعدهم زي ما جاءت في أول السورة كذبت قوم نوح والأحزاب من بعدهم، يعني الأمم اللي جاءت بعد نوح، والقرآن نص وبين بالتفصيل كيف انتصر نوح على قومه ومن بعده هود وصالح وابراهيم واسماعيل واسحاق والرسل جميعا كيف انتصروا، ما قالش نصرنا رسلنا، ما قالش سننصر محمد، إنا لننصر قال بالفعل المضارع رسلنا والذين آمنوا، يعني قاعدة عامة مضطردة في التاريخ في الماضي في الحاضر في المستقبل لا تتغير. اللهم صل على سيدنا محمد. ابن كثير وغيره سأل سؤال قالوا يعني إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا مع أن هناك رسل تعرضوا للهوان والإذلال وكانوا مستضعفين ومنهم من قتل ومنهم من حرق بالنار، فكيف يكون النصر في الدنيا؟ عشان نفهم كلمة النصر ونخرج منها بما يتنشرح له الصدور وتطمئن به القلوب والنفوس. يعني إبراهيم لما يلقى في النار ده كان نصر؟ قال لك أيوة في الحقيقة هو نصر، لما يلقى إبراهيم في النار ده نصر، لأن الهزيمة لو قال لهم سيبوني وخلاص مش هتكلم تاني في الموضوع ده، خليك معايا يهزم لو قال ما تحرقونيش وخلاص مش هتكلم، يبقى كده هزيمة للدعوة والعقيدة وللدين اللي جا بيه بنهزم، إنما لما يثبت ويتحمل يبقى إيه؟ يبقى انتصر. ولذلك قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، قال لك انتصر أولا حين ثبته الله ولم يتراجع ولم يتخاذل، وانتصر ثانيا حين خرج من النار بعد أن احترق ما فيها من كل ما ألقي من الوقود وخرج سالما بأمر الله، ثم انتصر حين تنتصر فكرته وينتشر التوحيد حتى يأتي محمد ويبني على توحيد إبراهيم، يبقى انتصر رغم الظاهر كان مستضعف ومذلول ومسكين ومكتفين بالحبال مجتمعين البلد كلها مجتمع عليه ولا ألقوا في النار، لكن انتصر منتصر. قال لك ابن كثير بيذكر هذا، قال لك زكريا عليه السلام قتل ظلما، قيل انها بمؤامرة امرأة قتل، طب قتل يبقى ازاي انتصر؟ اذا ربنا بيقول انا لننصره وكلام ربنا لا تغير ولا تخلف لننصر رسلنا، قال لك لانه نصره بإذلال اعدائه في الدنيا، ما ان مات حتى قتل منهم قرابة 70,000 من أعدائه، ربنا قيض لدعوته لمن يهزم أعدائه، يبقى دي نصرة يأخذها من يأتي بعد ذلك في التاريخ وقص عليها. أما مؤمن آل فرعون ولا خلاص فيه أبو قيس. اللهم صل على سيدنا محمد. مؤمن آل فرعون انتصر. طب انتصر ازاي؟ ده يعني الحوار آخر حاجة سمعناها النهاردة يعني المرحلة تقريبا الرابعة في الحوار، لأن أنا برضك لما كنت عاوز أجل الموضوع تكلمنا عن مؤمن آل فرعون على أساس أدب الحوار والحوار في الإسلام وفي القرآن، وأنه كيف يكون الحوار وكيف تكون الدبلوماسية في الحوار، وهذا واضح في خطاب هذا الرجل وفي حوار. لكن لما نظرت في أحد الكتب في أحد كتب المفسرين لقيت النظر لها نظرة غيرت وجهة نظري عن هذا الرجل تغيير جذري. يعني إيه؟ يعني طول عمره بنقرأ إن هذا الرجل يكتم إيمانه يبقى مستضعف ومش قادر يتكلم ويتكلم وخايف، لكن العالم عبد الكريم الخطيب عليه رحمة الله قال لك هذا الرجل لم يكن مستضعفا، إنما يكتم إيمانه من نوع الكياسة والسياسة، هو قوي. ولذلك القرآن قال من آل فرعون، ما دام من آل فرعون يبقى قريب مين؟ قريب الملك، ما دام قريب الملك يبقى من العسرة الحاكمة، يعني نمرة واحد. نمرة اثنين انه حضر معهم الاجتماعات كلها المؤتمرات، واضح. النهاردة لسه وانا جاء قبل الفجر قلت يبدو انه كان فرعون عمل جبهة انقاذ عليه اللعنة، جاب عمل ايه؟ لان فيه مؤتمر واثنين وثلاثة، الحوار من اول القصة. والقصة هنا في سورة غافر لها سمة عام وطبع عام، طبع خاص، سمة خاصة وطبع خاص، لأن الآيات قالت لقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وهامان وقارون. فرعون وهامان وقارون، قصص القرآن عامته هي هاني اللي عاوز تمشي بيقول إما إلى بني إسرائيل أو إلى فرعون، لكن نص في هذه القصة فرعون وهامان وقارون. يبقى موسى كان مرسلا عشان يحارب الظلم في شخص فرعون والجبروت والطغيان والتجبر في شخص فرعون، ويحاول يحارب الظلم السياسي في رئاسة الوزراء بتاع هامان، ويحارب الظلم الاقتصاد والمال في سورة قارون. يبقى ربنا أرسله عشان يحارب في ثلاث جبهات، جبهة في الملك الطاغية، وجبهة في نائبه ورئيس وزرائه هامان، وجبهة في رأس المال المستبد المحتكر المحتقر للناس. يبقى موسى أرسل لها، دي أول سمة في هذه القصة. السمة الثانية أن هذا الرجل الذي يكتم إيمانه، يعني هي تكلمت عن قرار فرعون، قرار فرعون برضو في هذه السورة له سمة خاصة، يعني في كل الآيات يقول يقتل أبناءهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، لكن قرر هنا ذروني أقتل موسى، وكلمة ذروني يدلك أنه كان في نقاش وحوار وخدوا وأخذوا وأدوا مع بعض فترة، في الأخر قال أقول كويس سيبونا اتصرف، أنا هتصرف، أنا هتخلص من موسى، لكن هذا القرار لن يسلم له به، ما حدش وافق عليه. أقتل موسى مش هو ده الحل، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، يعني بداية متجبرة وطاغية، يعني هو بتقول إن إله إله أنا هفتل وخليه ينفع. أقتل موسى، يقبل قرار هنا قتل موسى. طيب موسى أني عزت بربي ربكم، دي لقطة وحوار في اجتماع معين يبدو أن يعني إيه وصل، يعني خلاصته البيان بتاعه وصل لموسى وموسى رد، أو كان يعني واجهه به بهذا القرار وقال لفرعون هيقول كذا وكذا، قال أنا تركت أمري لله، إني عزت بربي وربكم من كل متكبر، مش من شخصك ولا من فلان، يظهر العملية كثير ما احنا في جبهة كبيرة هو، من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هنا دخل وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه. طب الكريم الخطيب يقول يكتم إيمانه، هذا الرجل كان قويا وله مكانته، ولكنه يكتم إيمانه حتى يخاطبهم برؤية الرجل المحايد، والرجل المحايد لما يتكلم بكلام مسموع، إنما لو قال آمن بموسى يبقى واقف مع موسى، يبقى متحيز لموسى، يبقى يحارب مع موسى. إنما قال لك عشان يأخذ فرصة طويلة في الحوار والنقاش. كل ما يحضر اجتماع يتكلم، كل ما يحضر مؤتمر يتكلم، كل ما يحضر مؤتمر يتكلم. واضح ان كلامك كان مسموع لانه طول في الكلام وقال عبارة واثنين وثلاثة واربعة، وشرح قضايا كثيرة في العقيدة وفي القيامة وفي الاخر وفي الترغيب والترهيب وفي التاريخ والسير، شرح قضايا كثيرة جدا. وواضح ان سمعوه، يبقى بيسمعوه ليه؟ كان مسموع الكلمة. اذن هو رجل له مكانته ولها قوته، على غير ما كان مستقر في ذهني انا شخصيا ان كان ضعيف وقالهم كلمتين كده يعني على حياة او لا. لا، واضح بوجهة هذا الرجل بالنظر المفسر الكريم الخطيب عليه رحمة الله، واضح انه فعلا كان قوي ومسموع الكلمة وحواره هادئ. ورحم الله الشيخ الغزالي. الشيخ الغزالي كان بيقوم قال على هذا الرجل انه رجل يعتبر محاميا قديرا في الدفاع عن قضيته، قضية الإيمان. كان محامي ناجح في الدفاع عن قضية الإيمان هذا الرجل من خلال حواره، فيستخدم الرقة مرة والهدوء مرة والحزم مرة والتلطف مرة، يعني استخدم أكثر أسلوب، يبقى كان محامي ناجح بكلام الغزالي. والغزالي أيضا بيتكلم بصفة عامة، يقول الإيمان قضية عادلة تفتقد إلى محام ناجح. ده في عصره هو الغزالي، عصر المعنى اللي احنا فيه. الإيمان قضية عادلة تفتقر إلى محام ناجح ينازح عنها. لكن هذا الرجل شهد له الغزالي بيقول لك إن كان محامي قدير في الدفاع عن قضيته. يكتم إيمانه، بدأ يعني حواره بغيره بيقول لي عايزين تقتلوه ليه؟ مجرد ان قال لكم انا لي ربي الله اللي خلق السماوات والارض تقتلوه؟ وده ذنب يعني، ودي جريره، ما تسيبوه. يعني هو عايز يدي فرصه لموسى ياخذ راحته في الدعوه ويتحرك في مصر ويجالس الناس ويحاورهم ويعلمهم ويعلمهم بشريعته ودينه الذي جاء به. فبيقول لهم سيبوه في حاله، سيبوه في حاله معناها عايز يدي فرصه لمين؟ لسيدنا موسى. ايه اللي يضركم تقتلوه ليه؟ يعني تقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. واضح انهم شافوا الايات وشافوا العصايا وشافوا السحابين بتاعتهم لما يعني انتفت وانتهت، واقتنع الرجل مقتنع وعايز يقول لهم شفت دلائل تدل على ان هذا الرجل مؤيد من قبل الله، مؤيد له قوه تؤيده، معكم ايات تدل على هذا، سيبوه يتكلم مش هيضركم حاجه. والله ان كان صادق، ودي قلنا الدبلوماسية في الحوار، إن كان صادق يبقىها تجيكم مصيبة، إن كان كاذبا فعليه كذبه، فإياكم كاذبا فعليه كذبه، وإياكم صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، بعض الذي يعدكم ممكن تحصل لكم مصيبة، لأنه قال إن مش هيتبع موسى يحصل لمشاكل. وبعدين دي كانت أول مؤتمر أول جلسة، فرعون موجود وبيحاور، وبعدين ما يعني ما وصلوش لنتيجه، ما وصلوش لنتيجه، فكل واحد بيأيد الرجل المؤمن ده معارض، ما حدش يقتل، انت بتقول ليه سيبوا في حاله مالكم بيه، مش عايز سيبوا يتكلم يتحركوا مش هيضركم بحاجه، وانتم في ملكه وسلطانه لكم قوه ولكم جيوش بتاع موسى هيعمل ايه يعني؟ ولا حاجه، دي معارضه. يبدو لناس يعني مالك لهذا الراي وناس مال الراي ثاني، ففرعون قال لك انهى هذا الاجتماع وقال ما اريكم الا ما ارى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وساب الموضوع ومشي. أنا اللي بقول لكم ده هو المصلحة، ومش هسمع وما حدش يقول لي كلام تاني، بس أنهى الحوار لسه في اجتماع تاني وثالث ورابع. يقول العلماء انفرد بعد ذلك هذا الرجل المؤمن بقومه، مشى فرعون وقال الكلمة السيئة دي، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يعني أنا مش مقتنع بالكلام اللي بتقوله ده كله. بدأ هو يحاور قومه ويقعد معاهم في محاضرة واثنين وثلاثة ويشرح لهم كلام، لما يقول يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرنا في الأرض، قالها في وجود فرعون. فرعون قال قراره ومشى. يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، الأحزاب ذكرت في أول سورة نوح ومن بعده، مثل يوم الأحزاب، مثل داء بقوم نوح والذين من قبلهم. اللي حصل لهم إيه؟ قوم نوح أغرقوا، وقوم عاد وقوم هود وقوم صالح صيحة وصاعقة ورجفة وأهلكوا، ويبدو انهم عارفين التاريخ، ومن خلال الحوار بينبههم على حاجه، بيقول لهم انتوا اصلكم مشكلتكم انكم عايشين في اوهام. ايه الاوهام دي؟ اما لما مات يوسف كان يوسف معهم، ويوسف اعز الله به مصر واعز به الاقباط والمصريين، ويوسف دعاهم الى رساله ونبوه، وبعدين لما مات قالوا يا ترى مات هيجي حد مكان الثاني ولا ما فيش؟ هيجي ما فيش، هيجي لا ما فيش حد ثاني، حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسول. عاش في الاوهام بسنين طويله، ما فيش انبياء هتجي ثاني، وعايشين على هذا الوهم، وانها يعيش زي ما هم عايزين، وفرعون يمشيهم زي ما هو عايز، والاغنياء ماشيين بطريقتهم، والاقوياء ماشيين بطريقتهم، والدنيا ماشيه فوضى، وفي ناس بتستريح للفوضى ولا تنتعش الا في جو الفوضى. فهم اعتادوا هذا الجو وتوهموا ان خلاص زمن الانبياء انتهى واحنا هنعيش زي ما عايزين. فنبههم هو، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك منه حتى اذا هلك قلتم لا يبعث الله من بعده رسول. ده حوار طويل. وعاد وحمك عمهم فرعون عمل اجتماع، عمل مؤتمر ثاني عشان يعني يفض الموضوع ده، ما المجتمعات الشارع والرأي العام في خلل وفي اضطراب. فاجتمع بهم ثاني وقال لك في هذا المؤتمر يبدو انه توتر واضطرب وما عجبش الكلام، فيقول ايه مش عاوز يكلم الناس، ساب القاعة كلها وقال لي مين؟ كلم هامان، بص الهامان نجم، قال يا هامان يا هامان سيبك من الناس كلها، ابني الصرح ابني لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لظنه كاذبا. هاخد قرار مع مين؟ مع اللي يسمع كلامه، مع النطق اللي جنبه عشان يقول لي ابني لي قصر. ما هو مش لاقي حد من الناس اللي قاعدين يسمعوا كلامه، ومش قادر يقنعهم، وفي نفس الوقت هو حجته ضعيفه وشايف ان الناس يعني كلامهم قوي ومهم ادله. فابتدي اخذ القرار ده، قال لك واضح انه توتر خلاص مش عاجب الكلام، يا هام ابني لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. قال لك في هذا الكلام هو يعلم تماما ان مش هيوصل لحل، بس عايز يدي فرصه لنفسه عشان الناس تاخذ وتدي، وربما يحرك بين الناس من يلغي فكره الايمان في قلوبهم. يعني شغل ايه؟ وسائل الاعلام عشان تاخذ تروج بين الناس فكره جديده، يديهم فرصه. جيبوني يا ابني، طب هيبني القصر في كم يوم؟ في كم سنه؟ وعشان يطلع فوق الصرح ويطلع ويشوف الاله ويرجع يرد عليهم ثاني، ما شاء الله دي يعني على السنين. السنين دي هو مش مش مش هينتظر يعني عشان يقول لهم انا شفت ولا ما شفتش، لا هو عشان يدي نفسه فرصه عشان يقنع الناس ان موسى ده كلام مش مظبوط. وطبعا لا حد بنى ولا حد قال في التاريخ انه بنوا قصر ولا طلع القصر، ما حصلش. لكن الرجل المؤمن انفرد بقومه وبدا يكلمهم من من من من من, من وراء هذا الطاغيه، بدا يكلم الناس وقال الذي امن يا قوم اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد مصر. بدا يعلن بقى الدعوه، يعلن. كان الاول بيتكلم عن انه ايه من الحاشيه ومن قوم فرعون ومن من اعضاء المؤتمر اللي حاضرين، بيتكلم عن موسى انه رجل محايد وما ليش دعوه بموسى. بدا يعلن بقى اتبعوني، خلاص اعلن ايمان، اهديكم سبيل الرشاد يا قومي، انما هذه الدنيا انما هذه الحياه الدنيا متاع، وان الاخره هي دار القرار، من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب. واضح ان ما سكتوش بقى، بدوا هاجموه قولوا لا انت كده كلام ما ينفعش كده تمشي تبع موسى، لا خليك معانا وارجع، اما ترجع يا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار، تدعون لي اكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم، وانا ادعوكم الى العزيز الغفار، لا جرم انتم مجرمون في هذا، حقا ان ما تدعون اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره، وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار. قال قرروا كلام صارخ وصريح وحازم، الموضوع خلاص هم عرفوا، بدوا يتحدوه. لما بدوا يتحدوه قال ايه؟ فتذكرون ما اقول لكم وفوض امري الى الله ان الله بصير بلا تحدوه، هتقتل هتعمل هتعدم هتحبس هتسجن هتعمل، فوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد، تركهم وسر وقال ابن كثير إنه نجا مع قوم موسى حين نجاه الله سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا هو النص. يا ترى انتصر كده، انتصر بفكرته الرجل، انتصر لفكرته، وانتصر بثباته، وانتصر انه ما تزعزعش وما قدروش يسيطروا عليه ولا يؤثروا فيه انه يمشي معاهم، انتصر. لكن النصرة الحقيقية امتى؟ بعد شهور، بعد سنوات، لما نجى الله موسى في البحر ونجاه معه قومه وكان معهم هذا الرجل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلى.